يقسم تعالى بالسماء ذات البروج، أي صاحبة البروج، والبروج جمع برج، وهو المجموعة العظيمة من النجوم، سميت بروجاً لعلوها وارتفاعها وظهورها وبيانها. والبروج عند الفلكيين 12 برجاً، 12 برج، ثلاثة منها للربيع، وثلاثة للصيف، وثلاثة للخريف، وثلاثة للشتاء. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله بأسمائه وصفاته، ولا نقسم بشيء من مخلوقاته. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال تعالى: والسماء ذات البروج. يبقى البروج المراد بها هنا الكواكب العظيمة. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود. واليوم الموعود هو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وعد الله تعالى به وبينه في كتابه، ونصب عليه الأدلة العقلية التي تدل على أنه واقع حتما. فقال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يبقى اليوم الموعود هو الذي وعده الله سبحانه وتعالى عباده لفصل القضاء، وذلك يوم القيامة. وقد كانوا يوعدونه في الدنيا مؤمنهم وكافرهم، كما قال جل وعلا في شأن أهل الإيمان: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وكذلك الكفار، قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقال تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالشاهد هنا أن اليوم الموعود هو يوم القيامة. يقول جل وعز: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. لأهل العلم في الشاهد والمشهود ما يقارب 24 قولا، ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير، وذكرها غيره أيضا. ومبنى كثير من أهل العلم على حقيقة الشاهد ما هو؟ هل هو الشاهد الذي تثبت به الدعاوى والحقوق، أم أن الشاهد بمعنى الحاضر والرائي والمبصر؟ الجواب: فمن العلماء من بنى تفسيره على أن الشاهد بمعنى الحاضر والمبصر والرائي، وجاء تفسيرهم على هذا المنوال، وها هي بعض أقوال العلماء في ذلك. فمنهم من قال: الشاهد هم الخلائق الذين يشهدون. يشهدون ماذا؟ يشهدون يوم القيامة، أي يحضرون ذلك اليوم. والمشهود هو يوم القيامة. واستدل لهذا القول بأنه لا حضور أعظم من ذلك الحضور، فإن الله يجمع فيه الأولين والآخرين من الملائكة والأنبياء والجن والإنس وسائر الخلائق. ويدل عليه أيضا قوله تعالى في شأن يوم القيامة: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال تعالى: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وأيضا يؤيد ذلك أن الله تعالى ذكر اليوم الموعود فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ثم قال بعدها: وشاهد ومشهود. قال الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره: وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر ذلك اليوم من الخلائق، وبالمشهود ما في ذلك اليوم من العجائب. اللهم سلم يا رب سلم، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. القول الثاني: الشاهد المصلون الذين يصلون الجمعة، والمشهود يوم الجمعة. وهذا يتأيد بأن الملائكة تشهد الجمعة، وذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول الحديث، وفيه: فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. فهذا يؤيد قول من قال بأن الشاهد إيه؟ المصلون الذين يصلون الجمعة، والمشهود إيه؟ يوم الجمعة. القول الثالث: أن الشاهد هم الحجيج الذين يشهدون الحج، والمشهود يوم عرفة. الرابع: الشاهد هم الحجيج، والمشهود هو يوم النحر. الخامس: أن الشاهد يوم عرفة، والمشهود القيامة. السادس: أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. وثم أقوال أخر ذكرها المفسرون. أما الذين قالوا إن الشاهد من الشهادة التي تثبت بها الحقوق والدعاوى، فلهم في تفسير ذلك أقوال. منها: أولاً، الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، استدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وبقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وقوله تعالى: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. وقالوا: المشهود هو التوحيد والنبوة، كما قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. القول الثاني في من قال إن الشاهد من الشهادة التي تثبت بها الحقوق والدعاوى، قالوا: إن الشاهد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستدلوا بقوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وبقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله تعالى: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيسأل الله تعالى أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله تعالى: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام يشهدون أنه قد بلغ، يشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشاهد قال العلماء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمشهود عليه أمته وسائر الأنبياء والأمم. القول الثالث أن الشاهد الأنبياء والمشهود عليه الأمم، ويشهد لذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الرابع أن الشاهد هم الملائكة والمشهود عليه الأنفس، ويشهد لذلك: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وأيضا القول الخامس أن الشاهد هي الجوارح، والمشهود عليه الإنسان، ويشهد لذلك: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا وثم أقوال أخر، ولكن اختار عدد كبير من أهل العلم التعميم، منهم الطبري والقاسمي والرازي والسعدي وغيرهم. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله أقسم بشاهد شهد، ومشهود شهد، ولم يخبرنا مع إقسامه بذلك أي شاهد وأي مشهود أراد. وكل الذي ذكرنا أن العلماء قالوا هذا المعنى مما يستحق أن يقال له شاهد ومشهود. فالراجح من أقوال أهل العلم القول بالإيه؟ بالعموم. القول بالعموم، إن الله تعالى أقسم بكل شاهد وبكل مشهود، والشهود كثيرون، منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام شهيدا علينا، ومنهم هذه الأمة شهداء على الناس وأعضاء الإنسان يوم القيامة تشهد عليه بما عمل من خير وشر، ومن الملائكة يشهدون يوم القيامة. فكل من شهد بحق فهو داخل تحت قوله شاهد، وأما المشهود فهو يوم القيامة وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فالراجح أن المشهود هو ذلك اليوم، فأقسم الله تعالى بكل شاهد وبكل مشهود. يقول جل وعز: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل يعني هلك، وقيل القتل هنا معناه اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قتل أصحاب الأخدود، من هم أصحاب الأخدود؟ هم قوم كفار أحرقوا المؤمنين بالنار، وقد وردت قصص متعددة في هؤلاء القوم، منهم شيء في الشام ومنهم شيء في اليمن. والمقصود أن هؤلاء الكفار حاولوا بالمؤمنين أن يرتدوا عن دينهم، ولكن عجزوا، فحفروا أخاديد، حفروا أخدودا، والأخدود حفر ممدودة في الأرض كالنهر، حفروا هذه الأخاديد وجمعوا الحطب الكثير وأحرقوا المؤمنين بها والعياذ بالله. ولهذا قال: النار ذات الوقود، يعني أن الأخدود هي أخدود إيه؟ النار، من النار، النار ذات الوقود، أي الحطب الكثير المتأجج. المتأجج، نعم، نحن في هذا اللقاء نريد أن نوضح تفصيلا من هم أصحاب الأخدود وما هي قصتهم. نوضح ذلك من خلال سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالكلام هنا مجمل، ولكن أتى تفصيله في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأصحاب الأخدود هم قوم كفار

فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الإيه؟ على الغلام. فالذي قال ربي وربك الله من؟ الجليس، جليس الملك الذي رد إليه بصره، عذبه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب، يبقى هو عذب مين الأول؟ عذب الجليس حتى دل على الغلام، وبعدين إيه؟ على الراهب. فقيل له: ارجع عن دينك. يقول لمن؟ الملك يقول لمن؟ للراهب: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمئشار، والمئشار هو الإيه؟ المنشار، يطلق على المئشار إيه؟ منشارا. فالمئشار والمنشار والمئشار والميشار كلها سواء، كلها ألفاظ يعني إيه؟ المراد بها الإيه؟ أنه شقه نصفين. فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، يعني إيه؟ نصين، أسم نصين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع إيه؟ شقاه. يبقى هو الوقت أتى المين؟ الراهب والجليس. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، ذروته يعني أعلاه، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. وتعلم هذا الدعاء، تعلم هذا الدعاء إذا كنت ستدخل على جبار أو شخص ظالم، فقل: اللهم اكفنيهم بما شئت، كما تعلمت من هذه القصة. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. الغلام رجع للملك تاني، فقال له الملك: ما فعل أصحابه؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، قرقور يعني سفينة صغيرة، فاذهبوا به فاحملوه في قرقور، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا اقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. انكفأت يعني انقلبت. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، يعني الجعبة التي يكون فيها الإيه؟ سهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، يعني في وسط الإيه؟ القوس. ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، يعني في الإيه؟ في صدغ، في جانب الوجه. فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. قد آمن الناس، يعني أنت كنت تخاف أن يؤمن الناس وآمن الناس، فأمر هذا الملك بالأخدود في أفواه السكك. السكك جمع سكة، وهي الإيه؟ الطريق، كما يقال السكة، فالسكة معناها الإيه؟ الطريق. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران. أضرم النيران يعني أوقد النيران وأشعل النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعلوا. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقعا. تقاعست يعني تأخرت ومشت إلى الوراء، فتقاعست أن تقع فيها. فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. اصبري فإنك إيه؟ على الحق. شرح هذا الحديث: كان الملوك قديما يعتمدون على السحرة في تثبيت ملكهم وعروشهم، وكان السحرة يعملون على إخضاع الناس للحكام بما يقومون به من خدع وخزعبلات وخرافات، بل كان السحرة هم السدنة الذين يرثون دعائم الحكم وينصبون الملوك آلهة تعبد من دون الله عز وجل. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان لأحد الملوك ساحر كبرت سنه، فخشى أن يضيع علمه، فطلب من الملك أن يرسل له غلاما زكيا نابها كي يورثه إيه؟ هذا العلم، وإن شئت فقل هذا الضلال. وقد حقق له الملك مقصوده، فأرسل له بالإيه؟ بالغلام: خذ هذا الغلام ليتعلم. وكان الغلام في ذهابه إلى الساحر وعودته من عنده يمر على إيه؟ راهب، فقعد إليه وسمع كلامه. وقد احتال الراهب للغلام عندما شكى إليه محاسبة الساحر له على تأخره عنه بسبب مكسه مع الراهب، فقال: إن سألك الساحر عن تأخرك فقل إيه؟ حبسني أهلي، وإن سألك أهلك فقل أخرني الإيه؟ الساحر. وبذلك خلص من تأنيب الساحر له وتأنيب أهله. وسنبين الآن هذه من صور الكذب الإيه؟ المباح. ومر الغلام يوما بدابة عظيمة حبست الناس، قد تكون حيوانا مفترسا كالأسد أو أفعى عظيمة، فوجدها فرصة للتحقق من أمر الراهب والساحر وليعرف أيهما على الحق. فأخذ حجرا ورمى به تلك الدابة طالبا من ربه أن يقتل الدابة إن كان أمر الراهب أحب إليه من الساحر. فخرت الدابة صريعة من تلك الضربة، وظن الناس أن الغلام قتل الدابة بنبوغه في علم السحر. هذا ظن الإيه؟ الناس. وعندما علم الراهب بما كان من الغلام دله علمه على أن الغلام سيبتلى، لأن الغلام لا يكتفي بالدعوة الهادئة كما يفعله الراهب، ولكنه ثورة متفجرة، وطلب من الغلام إن ابتلي ألا يدل عليه. فإن المؤمن يسأل الله العافية من الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، فإن ابتلي صبر. والمؤمن لا يسأل ربه ملاقاة العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله العافية. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالمؤمن لا يتمنى لقاء العدو، وإذا لقاه صبر واحتسب. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى على يد الغلام كما سمعتم في القصة شفاء المرضى وإبراء الأكمة والأبرص، وكان يخبر الناس أن الشافي هو الله، وأن من آمن بالله فإنه يشفيه، فكان يتخذ من المعالجة طريقا لنشر دعوته ونشر الإيمان. وسمع أحد جلساء الملك كان قد عمي بخبر الغلام، فأهدى إلى الغلام هدايا عظيمة كي إيه؟ كي يشفيه ظنا منه أنه هو الشافي، فأخبره أن الله هو الشافي، وأنه إن آمن بالله دعاه فشفاه، فآمن فدعا الغلام له فشفاه الله. وجاء ذلك الأعمى سويا صحيحا إلى مجلس الملك، فعجب الملك منه وقال: من رد عليك بصره؟ فقال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. وهذه عادة الطواغيت والجبابرة، يقولون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا الرجل ظن أنه الإله الأوحد أو أنه إله الكون، فقال: وهل لك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. وثار الملك، فقد رأى في كلام ذلك الرجل بوادر فتنة تهدد ملكه وسلطانه، فقد نصب ذلك الطاغية نفسه إلها يعبد من دون الله، وزعم أنه رب الناس. وكان الساحر والأعوان الفجرة يعملون ليل نهار على إقرار هذا المعتقد في قلوب أهل تلك المملكة، ولذا فإن الملك رجف فؤاده وخشى على ملكه وسلطانه، فأخذ ذلك الرجل وعذبه حتى دل على الغلام. ولما جيء بالغلام ظن أنه بلغ ما بلغه بالسحر الذي تعلمه من الساحر، ولكنه تبين أن ظنه لم يكن في محله، فالغلام كافر بالساحر والسحر، وهو لا يستعمل علمه في تثبيت ملكه وتعبيد الناس له، ولكنه يدعو الناس إلى الكفر به والإيمان بالله الواحد الأحد. أراد الملك أن يعرف جذور الفتنة التي حلت في دياره كي يقتلعها، فعذب الغلام حتى دل على الراهب، ووقع بالراهب ما خشيه على نفسه عندما أمر الغلام بألا يدل عليه إن ابتلي، وعذب الراهب ليترك دينه، فأبى وصبر على العذاب، وشقه الظلمة بالمنشار نصين. وكذلك فعل بجليس الملك، لقد صبر الرجلان واحتمل العذاب، وهكذا الرجال عند المحن والابتلاءات يقدمون حياتهم ثمنا لإيمانهم، وهم وإن سقطوا صرع الظلم والبغي، ولكنهم في الحقيقة منتصرون، لأنهم ينالون بذلك رضوان الله تعالى، وينالون جنته، ويخلصون من ناره، وفي يوم القيامة ينتصر الله لهم فيقذف بخصومهم في النار. وحاول الملك أن يستميل الغلام وأن يرجعه عن دينه، فإنه كان يرى فيه رجلا يعتمد عليه في تثبيت ملكه، إن هو ترك ما هو عليه لما يملكه ذلك الغلام من خصائص وصفات، وقد يكون والده من كبار أعيان الدولة وهو لا يريد أن يغضب والده وقومه، فلما أبى أن يلين حاول قتله بأكثر من طريقة، وكان في كل مرة يوصي أعوانه بأن يعيدوه إليه إن هو رجع عن دينه، وهو يظن أن هذه الطريقة قد تخيف الغلام وترده عن دينه. أرسل به مرة إلى قمة جبل شاهق ليلقى به من ذروته العالية في واد سحيق، فدعا الغلام ربه وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فاضطرب الجبل، ارتجف الجبل، فسقط أعوان الملك في الهاوية، وعاد الغلام إلى الملك سالما وأخبره بما كان من أمره وأمر أعوان الملك، فأرسله مرة أخرى في سفينة آمرا بإلقائه في عرض البحر إن لم يرجع عن دينه، ودعا الغلام ربه فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فابتلع البحر زبانية الطاغوت وعاد إلى الملك سالما. والملاحظ أن الغلام لم يكن يفر بعد أن ينجيه الله، بل يعود إلى الملك عودة المتحدي، يعود عودة المتحدي، وذلك أنه لم يكن ينشد السلامة لنفسه، بل كان يهدف إلى إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. ولا شك أن الناس كانوا يتابعون خطوات الغلام ويتعرفون إلى ما يكون منه، ولعل هذه الأعمال كانت حديث المجالس والمحافل، خاصة وأنه يواجه طاغية جبار غير خائف منه ولا وجل ولا وجل، والناس لم يعتادوا على مثل هذا، فالملوك من هذا الصنف جبابرة لا يتورعون عن سفك الدماء والإفساد في الأرض. وقد رأى الملك عجزه، وهو الذي يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، عن قتل الغلام، فأخبره الغلام بالطريقة التي يمكنه قتله بها: مش هتعرف تقتلني إلا بهذه الطريقة. وأخبره أنه مهما فعل فلن يستطيع قتله بغيرها. طلب منه أن يجمع الناس في مكان واحد، وأي يصلبه على خشبة، ثم يأخذ سهما من كنانة الغلام ويرميه به قائلا: بسم الله رب الغلام، ويطلق السهم. وكذلك كان، ووقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده على مكان السهم ومات الغلام بعد أن رسم للملك طريقة قتله، وأخبر الملك الذي يدعي الألوهية أنه عاجز عن قتله بغير الطريقة التي حددها له، فقد أمره بأن يجمع الناس في صعيد واحد ثم يأخذ سهماً، وليس أي سهم بل سهماً من كنانة الغلام، ثم يقول: بسم الله رب الغلام، ويرميه بذلك السهم، وإذا لم يفعل ذلك سيبقى عاجزاً عن قتله. لو وقع هذا في زماننا لجادل بعض الذين لم يتعمقوا في دراسة العلم الشرعي في صحة فعل الغلام، ويقولون: هل يجوز له أن يدل الملك على الطريقة التي يموت بها؟ أوليس في ذلك قتل للنفس؟ وقد يدعي بعض من قل علمه أن هذا الذي فعله الغلام يدخل في باب الانتحار، والجواب على ذلك نقول: إن الانتحار فعل رجل يائس من الحياة هارب منها. أما هذا الرجل وأمثاله فإنهم يضحون بأنفسهم لنشر الإسلام والإيمان، ومقاومة فساد المفسدين، وردع الكافرين، ورد ظلم الظالمين. لم يكن الغلام غبياً يطلب الموت، ولكنه كان يطلب بموته على هذا النحو أن يؤمن الناس. له هدف من ذلك، أن يؤمن الناس في زمانه، فقد تابع الناس ما كان من أمره، فأراد أن يكسر الحاجز الذي يرهبهم عن مواجهة الطغاة المفسدين. إن الخوف على الحياة يرد الناس عن متابعة الحق والقول به، فجاء ليقدم نموذجاً فريداً للناس، فقد ضحى بنفسه وهو معصوم من الملك وأعوانه، لا يستطيعون أن يضروه بشيء، فدل الملك على الطريقة التي يستطيع قتله بها، وما كاد الفتى يسقط ميتاً ويتنفس الملك الصعداء لظنه أنه أنهى الفتنة وقضى عليها واقتلع جذورها، حتى جاءه أعوانه يركضون لاهثين يقولون: وقع الذي كنت تحذر، أنت كنت تخاف أيها الملك أن يؤمن الناس، ها هو الناس آمنوا، لقد تحقق ما أراده الغلام وقصده، كسر الفتى حاجز الخوف عند الناس، فإذا بهم لا يبالون بالملك وأعوانه، وأصبحت التضحية بالنفس في سبيل الله أمنية يتمناها الموحدون. هناك ثارت سائرة الملك وتعدى فوره وجاوز حده، فأمر بشق الأخدود وإشعال النار فيه، وقذف كل من أصر على دينه في النار أو أمره باقتحامها، ورضي الناس بنار الدنيا ليتقوا بذلك نار الآخرة. ولما تقاعست امرأة عن ولوج النار وكادت أن تتراجع، إذا بالله ينطق رضيعها فيأمرها أن تصبر فإنها على الحق، وكانت آية ثبت الله بها المؤمنين. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا في سورة البروج حقيقة هؤلاء وما فعله الظالمون الجبارون بالمؤمنين، وبين أن حرقهم للمؤمنين كان بسبب إيمانهم، فقال تعالى: وما نقموا منهم إلا، هذه جريمتهم على حد قولهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد سبحانه وتعالى. وهكذا الظلمة وهكذا الطغاة يحرقون شعوبهم إنهم خرجوا عن الطريق الذي رسموه لهم، فالأمر الأعظم والأهم في نظرهم استقرار الملك لهم ليسودوا، وإلا فإنهم يحرقون الأخضر واليابس ويدمرون كل شيء، حتى يبقى هؤلاء على كروسهم وعروشهم. وأكبر دليل على ذلك ما يحدث في بلاد الشام في سوريا الجريحة لإخواننا المستضعفين هنالك، يعيش بشار المجرم الكافر العلوي النصيري الكافر على جماجم إخواننا المستضعفين هناك كي يبقى على كرسيه. هكذا طبيعة الظلمة، طبيعة الطغاة، يبيد الشعب كي يبقى هو على كرسي، أهم شيء الكرسي، أفضل عنده من الدنيا وما فيها، كل شيء الذي يريده هو أن يبقى على الكرسي، وإن مات كل الشعب. يهجر بلداً كاملاً كحلب، يهجرها من حلب إلى بلدان أخرى، كل ذلك من أجل أن يبقى على كرسي. هذه طبيعة الطغاة والظلمة في كل زمان ومكان. طبعاً قصة الغلام والملك فيها الكثير من الفوائد والعبر التي يحتاج إليها كل مسلم، وبالذات الدعاء إلى الله في أثناء سيرهم إلى الله، فمنها تعلمون الصبر على ما يبتلون به من أنواع الابتلاءات المختلفة، والتي قد تصل إلى بذل النفس كما حصل مع جليس الملك والراهب عندما رفضوا أن يتنازلوا عن دينهم. فمن هذه العبر والفوائد التي نستفيدها من تلك القصة، أولاً، يهيئ الله لدينه بين الفينة والفينة من يعلي منارة وينشر ذلك في الأرض، كما هيأ هذا الغلام كي يكون سبباً في إيمان قومه. وقد وقع مثل هذا في هذه الأمة على صورة أعظم وأكبر، فهيأ لهذا الدين من ينشره ويحميه ويدافع عنه. أيضاً من هذه الفوائد، اختار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت دعائم ملكه، وأراد الله له أن يكون الداعية الصالح الذي يدمر ملك الملك ويهدي الناس إلى الدين الحق، وفي ذلك آية للمعتبرين. فالله يهيئ لدينه رجالاً ينبتون من بيوت الطواغيت ليكونوا الدعاة الهداة. أيضاً من هذه الفوائد، الإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل كي يستقر في القلوب ويحيي النفوس، فالقوم الذين رضوا بعذاب النار لم يكن مضى على إيمانهم إلا ساعات قليلة، ومثل هؤلاء سحرة فرعون آمنوا فلم يردعهم جبروت فرعون وعذاب فرعون عن الإيمان. أيضاً من هذه الفوائد، قد يجري الله سبحانه وتعالى على يد بعض أوليائه كرامات يؤيده بها ويثبت بها إيمانه ويقينه. فالغلام لم يكن نبياً، وقد استجاب الله له في قتل الدابة، وأجرى على يده إبراء الأكمة والأبرص ومداواة المرضى، واستجاب الله دعاءه في تخليصه من القتل والقضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله. أيضاً من هذه الفوائد، التضحية بالنفس في سبيل الله ليست من الانتحار في شيء، فالغلام دل الملك على الطريقة التي يقتله بها. والمؤمنون كان بعضهم يلقى في النار وآخرون يقتحمونها، ولم يكن اقتحامهم لها انتحاراً، بل كان فيه إغاظة للظالمين وإرضاء لله رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضاً من هذه الفوائد، شدة عداء أهل الكفر لأهل الإيمان. فقد نشر أعوان الملك الراهب وجليس الملك بالمنشار، وأحرقوا الناس بالنيران، وهذه طبيعة وعادة أهل الكفر والنفاق وأهل الظلم في كل زمان ومكان. أيضاً من هذه الفوائد، وجوب الصبر على الأذى في الله، كما صبر الراهب وجليس الملك والغلام، وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار. فأهل الإيمان ينبغي عليهم أن يصبروا أمام الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن التي يتعرضون لها في الحياة الدنيا. أيضاً من هذه الفوائد، جواز الكذب في الحرب ونحوها. فقد أرشد الراهب الغلام إلى أن يدعي أن الكاهن حبسه إذا سأله أهله، وأن أهله حبسوه إذا سأله الكاهن. فالكذب هذا يعني من صور الكذب المباح، كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال هذه أختي، وقال بل فعله كبيرهم هذا، مع أن ليست بأختي بل هي زوجته، وأيضا قال بل فعله كبيرهم هذا. هذا من صور الكذب المباح الذي يسميه العلماء التعريض، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ففي التعريض جواز، جوز ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، جواز الكذب في الحرب أو على العدو أو على الظالم، هذا جائز. أيضاً من هذه الدروس المستفادة والعبر التي نأخذها من هذه القصة، إظهار الله للظالمين ضعفهم وعجزهم. لا تظن أيها الظالم أنك قادر، القادر هو الله وحده سبحانه وتعالى، فقد أعجز الغلام الملك مدعي الألوهية، فلم يستطع قتله على الرغم من شدة بطشه وجبروته، وظهر المزيد من عجزه باتباعه لإرشادات الغلام التي دله الغلام عليها ليتمكن من قتله. أيضا من هذه الفوائد، قد يضعف رجل العقيدة عن احتمال الأذى، وقد يبوح بأسرار لا يجوز له البوح بها من شدة العذاب. فجليس الملك الذي رد الله عليه بصره دل على الغلام تحت وطأة العذاب، والغلام دل على الراهب لما ناله من العذاب، ومع ذلك لم ينقص اعترافهما من مكانتهما، ولكنهما احتملا العذاب الذي أدى بهما إلى الموت عندما طلب منهما التنازل عن عقيدتهما والكفر بالله. أيضا من هذه الفوائد، قد يكون التلميذ أفضل من شيخه، فقد حقق الغلام ما لم يستطع الراهب تحقيقه، ويبقى للراهب فضل هداية الغلام. أيضا من هذه الفوائد في الحديث، رد على الذين يزعمون أن فعل الخير لا يجدي في الدعوة إلى الله، وأن الواجب على المسلمين إقامة الحكم الإسلامي، أما شغل النفس بإطعام الجائع وكسوة العاري وبناء المساجد والمستشفيات فإنه مضيعة للنفس. هذا الحديث رد عليهم، لقد أجرى الله على يد الغلام إبراء الأكمة وشفاء الأبرص إلى غير ذلك من الأمراض، مما جعل الناس يتعلقون به ويقبلون دعوته، ويقبلون دعوته لأنه كان في حاجة الناس، كان في حاجة الناس. وهذا سبيل طيب في الدعوة إلى الله عز وجل، أن تكون في حاجة الناس. أيضا نستفيد من هذه القصة، قصة أصحاب الأخدود، كان في ملوك الأرض جبابرة يدعون الربوبية، فيزعمون أنهم أرباب من دون الله عز وجل، كما كان من فرعون ونمرود وهذا الطاغية الذي حرق الناس بالنار. فنفهم أن هناك طواغيت وهناك جبابرة على مر العصور إلى ساعتنا هذه. أيضا من هذه الفوائد التي تستفاد من هذه القصة، حرص أهل الشر على استمرار شرهم من بعدهم. هذه طبيعة أهل الشر، عاوز الشر ده يظل حتى بعد موته، كما حرص الساحر على تعليم من يرث علمه الفاسد ليبقى هذا العلم حيا يضل به عباد الله، نسأل الله العافية. أيضا نستفيد من هذه القصة أن كل ابتلاء بعده نص، أن كل ابتلاء بعده نص. والله رغم كل الغيوم وبرغم ما يقع الآن من أحداث في بلاد المسلمين، إلا أنني على يقين وثقة كاملة في الله عز وجل أن نصر الله قريب. إذا كان البعض لا يرى من الكوب إلا النصف الفارغ، فإن المنحة في المحنة، وإن مع العسر يسرا، وإن الله يمتحن أولياءه لكنه لا يتخلى عنهم إذا بذلوا ما في وسعهم لنصرة دينهم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أي البؤس والضراء أي الأوجاع والأمراض وزلزلوا، تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأسأل الله أن يعجل لنا بالنصر والتمكين،